اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا انذر جمعنا النهضاء واسلك بنا للخير على ما تشاء. يا ربنا انذر جمعنا النهضاء واسلك بنا للخير على ما تشاء. يا نهضة أثبتها العلماء، يا نهضة يجرها الكبراء، يا نهضة رايتها قد نشرت فوق البلاد ونجمها التسعاء. وأكبر النجم هو الله أكبر، وشكلها ألوانها الخضراء. نشكر ربي تعالى على ما أنعم، يفعل بنا الرب على ما يشاء. وشكرا على شيخ الشيوخ الأشعري، هو هاشم وأولاده نجباء. هذه الأصول والفروع تجمع، وهم لنا عظماء. بلدتنا سوق هرج معمورة، ربا غفورا أمرها السراء. جمعيتنا هدايتنا، جمعية مرحومة سعيدة، حبائبها علماؤها أقوياء. بجاه رسول الله طه محمد وآله وصحبه الذين هم شفعاء. اللهم صل على محمد. يا ربنا انذر جمعنا النهضاء واسلك بنا للخير على ما تشاء. يا رب انذر جمعنا واسلك فينا للخير على ما تشاء. يا نهضة رايتها قد نشرت فوق البلاد ونجمها التسعاء. يا ربنا انذر النهضاء واسلك بنا للخير على ما تشاء. عن النهضاء واسلق بدمعة